هل التطيب وغسل الوجه بالصابون يفطر الصائم أم لا؟ التطيب لا يفطر الصائم، يقل الجلدون أو الورد زيادة أو البخور في زيادة لا يفطر الصائم، هو مطلوب. وهكذا إذا غسل وجهه الصابون أو بدل الصابون لا يفطر الصائم، لكن لا تمشيه الطيب البخور العود لا تمشيه، لأن بعضها لا يرى أنه يفطر لأن له نفوذ في البناء فلا يدخل في حجمه، يعني لا يستعطى إذا جاء تحت زيادة أو مر به يدخل ما قصده فلا يرضى. وهكذا الأطياف الأخرى قيمنا به اليمين من الورد إلى غير هذا لا بأس وهو صحيح. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.